Yeah.

نادت علي ما رد الصوت علي. وحيرتي عليك بتشغلني حيرت الشوق وحيلي وبلدك كله. قلنا نعيش لدنيتنا وتكبر فيها فرحتنا.